أقول لكم فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الله في السماء إله في السماء إله وفي الأرض إله نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده وهزم السحرة وحده وهزم الكفرة وحده وهزم الفجرة وحده هو الله بسم الله تفك القيود بسم الله تفك السلاسل والقيود للسحرة قيود للعداوة قيود للفراق قيود للطلاق قيود لمحق المال قيود بسم الله تحل السلاسل والقيود للأبارسة قيود في البدن قيود حول البدن قيود بالآثار قيود بسم الله تبطل أسحار الأبارسة بسم الله تبطل أسحار الأبارسة تبطل أسحار الأبارسة تطلوا أسحار الأبارسة تفك سلاسل الشياطين أبالسة وشياطين للسواد أبالسة وشياطين للداء أبالسة وشياطين للتعطيل أبالسة وشياطين بالتفريق أبالسة وشياطين أبالسة سحرة شياطين سحرة أبالسة سحرة شياطين سحرة في العقول أبالسة وشياطين سحرة في الصدور أبالسة وشياطين سحرة في الشق الشمال أبالسة وشياطين سحرة في الشق اليمين أبالسة وشياطين سحرة في العورات أبالسة وشياطين سحرة شياطين سحرة أبالسة سحرة في المنام سحرة في اليقظة سحرة في الديار سحرة في الزواج سحرة في الأبناء سحرة في العمل والمال سحرة أبالسة كبار شياطين كبار أبالسة كبار شياطين كبار أبالسة أبالسة أبالسة شياطين سحرة شياطين كفرة شياطين فجرة شياطين سحرة أبالسة سحرة سحرة سحرة سحرة سحرة سحرة كثيرة سحرة سحرة عقدوا كثيرة سحرة سحرة سحرة جددوا كثيرا سحرة سحرة سحرة في الأعياد سحروا في الجمعة سحروا في المناسبات سحروا في العبادات سحروا شياطين صدت ومنعت أبالسة صدت ومنعت شياطين صدت ومنعت أبالسة صدت ومنعت سحر عظيم سحر عظيم للأفارقة سحر عظيم على النار سحر عظيم على الدماء سحر عظيم على العقد سحر عظيم على القبور سحر عظيم على الأثر سحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم شياطين كبار أبالسة كبار شياطين كبار أبالسة كبار شياطين شياطين شياطين شياطين بسحر عظيم شياطين بسحر عظيم أبالسة أبالسة أبالسة أبالسة أبالسة أبالسة بسحر عظيم بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم في العقل من الأبالسة في الفم عظيم من الأبالسة في العقل عظيم من الأمانس في الفم عظيم من الأمانس في الناصية عظيم من الأمانس في العينين عظيم في العينين عظيم في اللسان والكلام عظيم في الصدر عظيم على القلب عظيم الله أكبر من كل ساحر ساحر ساحر بالنجوم ساحر بالكواكب ساحر بالنجوم ساحر بالكواكب ساحر بالنجوم ساحر بالكواكب ساحر الله أكبر من كل سحار عليم الله أكبر من كل ساحر عليم سحار عليم الله أكبر من كل سحر عظيم والكواكب عظيم بالنجوم والكواكب عظيم لتعظيم كل شيء من أبانسة لتعظيم كل شيء من أبانسة لتدبير كل شيء من أبانسة لتدبير كل شيء من أبانسة أبانسة في البدن شيطان كبير اختفى وانزوى وتبارى كبير في البدن شيطان ساحر كبير في البدن شيطان ساحر كبير في البدن شيطان ساحر كبير في البدن شيطان ساحر كبير في البدن شيطان شيطان في الصدر شيطان في الأنفاس شيطان في الصدر شيطان في الأنفاس شيطان في الصدر شيطان في الأنفاس في الأنفاس شيطان في الصدر شيطان في الأنفاس شيطان في الصدر شيطان كبير في الأنفاس شيطان كبير في الأنفاس شيطان كبير في الصدر شيطان كبير في الأنفاس شيطان كبير في الصدر شيطان كبير الله أكبر من كل سحار الله أكبر من كل ساحر الله أكبر كبيرا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم. جلاه الله جلاه الله جلاه الله جلاه الله وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم إن الظالمين لهم عذاب أليم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أقولها وأعيدها ليفهم ويتبين قد يحكم القائل أو الناظر أو السامع على أن الحال ما بها علة لكن العلة موجودة لكن السحر عظيم وقوي ولهذا تحتاج إلى قوة فبدأت في الأنفاس ثم تزداد في الأنفاس ويحاول جاهدا أن يخفي الأنفاس العدو الذي في الأنفاس حتى تكلى وتملى ثم ينصرف وما به علة لكن العلة موجودة وهي سبب نشوز الزوجة وهي سبب العصبية في البدن وأذية الزوجة العلة موجودة في البدن شيطان موجود يعذب الزوجة يعذب الشابة يعذب الرجل يعذب السلوك نعم هذا العدو بسحر فأساليب التفريق عديدة قد تكون في زوجة وهذا هو الغالب وقد تكون كذلك في الزوج فيظن الزوج أنه إنسان سوي عاقل متزن رزي ولكن العصبية والهمجية والاندفاع والضربة والسبة واللعنة يكون لأتفه الأسباب والذي يدفع إلى هذا شيطان عظيم نعم شيطان عظيم حتى تصبح الزوجة في عذاب أو تقول يستحيل أن تكون هناك حياة مع هذا الزوج نعم قد جلاه الله جل وعلا عدو كبير وإن لم يكن هناك قوة في الرقية واجتهاد قد يحكم الراقي على أن العلة غير موجودة وبالتالي يحكم عليه ببقاء هذه العدوانية في البدن هذه العدوانية والاندفاعية وليس مع زوجة بل مع كل زوجة يأتي إليها سيكون نفس الأمر حتى يبقى هذا الشاب وهذا الرجل وهذا البدن صفرا فأعظم شيء هو أن يتجلى العدو الذي في البدن وهذه أعظم خطوة تجلي بها ضعفه وهو يحاول جاهدا أن لا يجلي ضعفه وأنت تحاول بقوة تجلي ضعفه لنعلم قبح من يقول ليس شرطا أن نصرع فكيف سوف تخرجه إلى المسكين اسمع يا عدو الله، أنت ظالم له وظالم لزوجه، ظلمك متعد. نعم، الظلم المتعد، حيث أنك تظلمه وبالتالي تظلم الزوجة وبالتالي يظلم الأبناء، وقد تظلم أسرة الزوج وتظلم أسرة الزوجة أيضا، ومن ثم النشوز والاشتقاق، ومن ثم الفراق والطلاق وبقاء العداوة والبغضاء حتى بعد الطلاق، وهذا ما يصل إليه العدو بسحر عظيم. نعم، قال الله: يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إلا بإذن الله، إلا بإذن الله، وما هم بضارين به، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إلا بإذن الله، إلا بإذن الله، إلا بإذن الله، إلا بإذن الله، إلا بإذن الله، إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. بسم الله يحرق كل شيطان سكنك كثيرا، بسم الله يحرق كل شيطان، يحرق كل شيطان بعد كثيرا، فرق كثيرا، بسم الله يحرق كل شيطان، بسم الله يحرق كل شيطان، بسم الله يحرق كل شيطان، بسم الله يحرق كل شيطان، بسم الله يحرق كل شيطان، بسم الله يحرق كل شيطان، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، يحرق كل شيطان، بسم الله يحرق كل شيطان، بسم الله يحرق كل شيطان، بسم الله يحرق كل شيطان، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، يحرق كل شيطان، بسم الله يحرق كل شيطان، بسم الله يحرق كل شيطان، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، يحرق كل شيطان، بسم الله، بسم الله، بسم الله، يحرق كل شيطان، بسم الله يحرق كل شيطان، بسم الله يحرق كل شيطان، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، يحرق كل شيطان، بسم الله يحرق كل شيطان، بسم الله يحرق كل شيطان، بسم الله يحرق كل شيطان، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، يحرق كل شيطان. من القدم اليسرى من الأسفل حتى الظهر. طيب شنو أخرى عاوتاني؟ عاوتاني كتوقف شوية كتجي العورة. طيب جيد، شنو أخرى عاوتاني؟ ضيق الصدر، خفقة في القلب. صافي جيد، الحمد لله، مزيان، يلا هيا هو صافي، الأمور بانت صافي، خلاص خلاص. أنت المشكلة عندك أنت والزوجة، شي قلت لك البارح، قلت لك النهار. طيب طيب، إذن هناك حركة في القدم، في الشق الشمال، من أسفل القدم إلى الأعلى، ثم تستقر في الظهر، هناك حركة كذلك تأتي إلى العظم. شنو؟ دابا كتشي اليمين، الشمال، الشمال، الآن كتحرك كذلك في الشمال، وكذلك خفقان في القلب وضيق في الصدر. خلاص، إذن العدو الآن هو متستر، لكن يتحرك داخل البدن، يتحرك داخل البدن. كيفاش غتجبدوا؟ هنا في كاين السر. والا تحكم على شاب العدو يبقى معه لصيق به، يطلق يعذب يؤذي الزوجه يؤذي الابناء الحرمان، لان السحر محكم والعدو كبير وقوي. باش نفهموا لكي يضحكوا على العقول يقول لك ليس شرطا، وتعالى ولدي وريني كيفاش غادي تطلعوا دابا، عندك البركه ديال الامام احمد وقف حداه وغادي يهرب. انا ما بحيتيش وما كاين والو. طيب العدو يسمع، العدو يسمع. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. شوف اسمعني، انا كنقرا كنأذن كندير الدعاء، ولكن عقلي دائما فين كيتحرك، فهمتي؟ انك تبقى عاقل فيما يتحرك، قول لي بيدك فين مشى وجهها باش نعرف. الله اكبر الله اكبر. نعم، في الفخذ، في الفخذ. طيب حط يدك بالضبط في المكان اللي هو فيه هكذا، ملي تحس بيه تنقل عاوتاني قول لي باش انا نكون، يعني هذا الشيء ما كنشوفوش انت كتحس به، باش نعرف انا بالضبط نوع الحركه، واش كيطلع كينزل كيستقر في مكان والمناطق اللي كياكد عليها، لان هذا الشيء غادي ينفعني. جاي اذا في الفخذين. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. حينما قلت له ضع مكانك على المنطقة التي يتمكن فيها، لأن هناك طاقة يجب أن نفهمها، ما كان يرتعد كثيرا، الآن مع الأذان وضع يده على مكان الذي يتحرك فيك أنه يقول له أنا قبضتك حتى يراك مع أني لا أرى، فبدأت الحركة الآن مع كانت خفية، الآن تصبح في نفس المنطقة التي يتجلى فيها وضع في يده يرتعد فيها. مفهوم؟ خرجنا من لا شيء إلى إحساس يحس به المريض، إلى الآن شيء أراه أنا بعيني. جيد، جميل جدا. هيا نعيد الأذان ونفس الشيء، تضع يدك على المكان الذي يتحرك فيه وهو يسمعني، هيا أو تسمعني، يعني إذا بقي الحال على نفس النقطة والمنطقة اللي هو فيها، شيطان فاحش أو شيطانة عاشقة. ألما قلتها اهتز وابتعد أكثر. إذا سوف نأخذ الآن هذا النقطة، إما شيطان فواحش وبسحر، أو جنية أو شيطانة عاشقة بسحر، لأننا خلصنا نأخذ المكان. إذا نزل تحت هناك فهم آخر، طلع الفوق فهم آخر بإذن الله تعالى. وهذا الكلام هو كيفهم أكثر من نحنايا أو أكثر من كثير من الناس. طيب هيا واضح، سنعود الأذان ريدك مش كي توقف يوم جمعة. هيا الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. كتشعر بي كترعى صح؟ ها؟ شعرتي بي صح؟ خصوصا في الرجل الشمال صح؟ كتهز كاملة خلاص الأمور جيدة. يلا حاول تبقى معايا المكان اللي هو فيه بالضبط، حاول تقبض عليه بيديك وركز معايا. الله أكبر من كل شيطانة سكنت الله أكبر من كل شيطانة سكنا، الله أكبر من كل شيطان سكن، الله أكبر من كل شيطان سكن، الله أكبر من كل شيطانة سكنت، الله أكبر من كل شيطان سكن، في العورات سكن، في العورات سكن، في العورات سكن، في العورات سكن، في العورات سكن، في العورات سكنت، شيطان أطل الفراش، شيطان لتعطيل الفراش، شيطان لتعطيل الفراش، شيطان للفراق، شيطان للفراق، شيطان للطلاق، شيطان للطلاق، شيطان شيطان لتعطيل الفراش، شيطان لتعطيل الفرش، شيطان في العورات لتعطيل الفرش، شيطان في العورات لتعطيل الفرش، الله أكبر من كل شيطان، في الشمال شيطان، في الشق الشمال شيطان، في الشمال شيطان، في الشق الشمال شيطان. أنت لم تنتبه إلى أمر، بقى معي هكذا، أنت ما انتبهتيش، بقى هكذا، بقى هكذا، لم تنتبه إلى أمر. اسمعني، اليد اليمنى تقبض على الفخذ، صح؟ واليد الشمال ما قبضش على الفخذ، مرفوع على الفخذ، لاحظتي ولا لا؟ لاحظتي ولا لا؟ أيوة. لما قلت له قبض، العدو ذكي، العدو ذكي، اجعل اليد اليمنى تقبض قبض هكذا على الفخذ في الجهة الشمال، في الجهة اليمنى، أما الجهة الشمال مرفوع على، حتى لا يقبضه ولا يؤذيه. اللمسة وضعها مهم جدا، ضع يدك على مكان الألم من الجسد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هيا اضغط حتى يؤذى. شتي كيفاش؟ يا زيدك أخرى باش تعرف أنها ماشي بإرادتك. اليمنى ماسك الفخذ هكذا بقوة، والشمال مرفوع، مع أن نفس اليدين لنفس الشخص، نفهم أن هناك من يتحكم داخل بدن خفية، وهو فعلا هذا ما يفعله حتى مع الزوج وحتى في السلوك، عدو كبير. هيا نواصل بإذن الله تعالى، نعيد الأذان، نعيد من الأول، هيا ركز معي الله يرضي عليك، أنا معك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الآن ارفع يدك عن الفخذ، ارفع التوحيد بجوج، كرر معي لا إله إلا الله، يلا غمض عينيك وحاول تستشعر الحركات التي في الجسد، والنفس تاعك يكون من عمق، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وهكذا. يلا هيا، واتخاذ بصوت عالي، بصوت عالي، هيا كررها، كررها. هذا شيطان أو شيطان لهم قوة، فلا بد أن نضعفهم من الداخل والخارج. هيا. لا إله إلا الله. وسر رفع التوحيد في اليمين والشمال عظيم جدا، خاصة على الشياطين والأبالسة. هيا بعمق وبقوة وما توقفش. هيا واصل. نعم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أي ليس هناك شيطان قوي أو إبليس قوي أبدا. أساليب يدهك ينسف يحطم. الصوت يتغير. اسمع عن الصوت. الصوت يتغير. الصوت بدأ يتغير. بعد قليل سوف نرى أن حتى حركة التوحيد تتغير. انتبه معي. العدو الذي بالداخل الآن نضيق عليه. الحرق الحرق التوحيد. هيا نضيق عليه. نضيق. هيا زده زده زده. هيا لا تقف معي مهما كان حاله. هكذا لأنه بعيد عن الله عز وجل. بقوة كلما استشعرت معناها وقوتها كلما أصبح قزما داخلك وأصبح لا يريدها فيحاربها فنراها. وأنا الآن أراه يحرك إلى الشمال. هذا الذي قلته. الآن اليد الشمال تهتز ولا تتبات على التوحيد. خلاص بإذن الله عز وجل. هيا واصل. الأمر يحتاج فقط بفضل الله ثان وخطوات سهلة يسر. كلا ضرب ولا بنية ولا شيء. هاي هاي أنت الآن تحاربه بقوة. إذا صدك أنا كنسمع. غير الصوت أنا كنسمع. أرفع الشيطان أنا كنشوف. حرب مباشرة أنا معك. خلاص هو أينما في الممشى نخرج المريض مع أنه يغلب نفسيا يوسوس لي. وهذا في علاج في يعني كثير يطول شرحه. الآن خلاص نبدأ في يدين. طيارة يلا هيا. هيا المشكلة مشكلة وقت. يا الله ما. لا إله مشكلة. الناس ينتظرون الجمعة مشكلة. هيا هيا هيا هيا. خلاص خلاص. هيا الآن أرى من هنا أن هذا الأسبوع بدأ ينحني هكذا. الأسبوع الشمال لا يبقى مستقيما وإنما بدأ يعوج. شيطان يتجلى في هذه الشمال هكذا. ولكن مش هو عوج غش هكذا لكن أراه هكذا هكذا هذا هكذا وهذا هكذا. فرق كبير فلا بد أن تلاحظ هكذا. وهذه معناه أنه لا يريده. ثم هكذا ثم هكذا. هيا واصل. هيا بقوة بقوة. هيا هيا واصل. ما توقفش ما توقفش. جيت الكحبة دابا. يلا سربي سربي. هيا هيا هيا واصل. أيها الظالم تعذب بإذن الله تعالى. أينما اختبأت أينما تكون يأتي بكم الله جميعا. إن الله على كل شيء قدير. أينما تكون يأتي بكم الله جميعا. إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله. اليدين ترتعدان والقدمين والفخذين والصدر أصبح كل البدن يهتز اهتزازا شديدا. أين هو الذي كان يخفي نفسه ولا يريد أن يجلي حاله جلاه الله جلاه الله والحمد لله. هيا الآن أصبح ضعيف وأنت الحمد لك تعقل، جسمك كله يتحرك، يديك رجليك، إذن هو ضعيف خلاص. هل توفيق من الله في هذا اليوم العظيم؟ هيا واصل أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله، يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله، يأتي بكم الله، يأتي بكم الله، يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله، يأتي بكم الله، يأتي بكم الله جميعا. الآية كلها أشد عليه، لماذا؟ لأنك تقرأها وتجلي فهمها وهو يعلم بهذه الخطوات وبهذه الحركات، بعدما كانت في صمت وتأتي بها في هذا الموضع يبدأ يتستر. ربما تقرأ في الأول يقول أتغنى بها وتفكر وما عنديش مشكلة، لكن الآن خلاص يضطرب خصوصا تسقطها عليه تزيد ضعفا. أينما تكونوا يأتي بكم الله، يأتي بكم الله، يأتي بكم الله، يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء قدير. إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله، يأتي بكم الله، يأتي بكم الله، يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله، يأتي بكم الله، يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله، يأتي بكم الله، يأتي بكم الله، يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله، يأتي بكم الله، يأتي بكم الله، يأتي بكم الله جميعا. لاحظتي شو قلت؟ لاحظتي؟ وش لاحظتي شو عملتي؟ عاقل معايا؟ ها؟ عقلت شندرتي؟ عقلتي؟ لم هلك حيتي مصع في الكتز. طيب جيد، في مكان لأنه في الفخذ يسكن، هز هز نص من من يعني من حزام بشكل غريب هكذا، يعني غير النص فقط مع الفخذ. طيب هيا واصل واصل، ما توقفش انت، وخنت كلمت انا انت ما توقفش، انا وخنت كلمت انت ما توقفش. هيا ودي راه ماشي كحبالك، راه ما فيكش، راه باش نبينلك باش نكمل الخير. هو باغي يوقفك على يضيق نفسه، هو يضيق نفسه، مخلي لا مكيفات لا والو، انت تصبح صحة وعافية الحمد لله. هو الآن يضيق نفسه، ها سمعتي؟ هو يضيق نفسه، هو يضيق نفسه، يضيق نفسه، يضيق نفسه، بالتوحيد يضيق نفسه، بكلمة التوحيد يضيق نفسه، يضيق، يضيق نفسه. فهمتي يا ولا لا؟ كلما كررتوها كلما زاد السعال، بمعنى ان السعال ليس عادي، هو ماشي مريض، ولكن لان الشيطان في صدر ان يخترق ويهتز. ايوا ايوا وا وا وا وا الى متى؟ وا وا وا وا. طيب ايوا زيد وا وا، تخرج وتتكلم، بقات وا وا هنا وهنا وهنا، تخرج وتتكلم ما عندناش المشكل، زيد وا زيد وا وا، زيد وع وع ما عندناش المشكل، أهنا احنا معاك وع وع. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، أينما تكونوا يأتي بكم الله، يأتي بكم الله، يأتي بكم الله جميعا، إن الله على قدير إن الله على كل شيء على كل شيء على كل شيء قدير. كرر ما توقف. ما شوف محمد رسول الله نعم، لكن في موضع قلنا غير لا إله إلا الله لاش باش يكونوا كل ما اختصرنا توحيد نكرروا عليه. هو هذا لا يؤمن لا بإله ولا برسول. خلنا نشوفه الآن مع الله ثم سنأتي معه إلى أمور أخرى. هيا بسرعة جيد هيا بسرعة خليش يتنفس هيا بسرعة بسرعة هيا جيد جيد كره أحرقه زيده ضاعف عليه العذاب هاي أمرده سجونه قيده كبله بلا إله إلا الله هاي لقد دمك صغرك وآذاك غيرك مع زوجك مع أهلك تذكر كل أذى وأنت سلاحك الآن توجه إلى العدو بكلمة التوحيد هاي فقط هاي رد له الصاع صاعي ضاعف عليه العذاب يهتز خلاص ظن أنه في أمان يؤذي المسلمين والمسلمين أنه في أمان ظن أنه لن يقدر عليه أحد صح أم لا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير يا الله أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير على كل شيء قدير على كل شيء قدير الله أكبر من كل شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر توقفش انت لا تقف انت توقف كرر لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله كرر لا اله الا الله انتقل حتى لليمين هاي اصبح الان يتحرك في اليمين وفي الشمال خلاص الان في كل بدن يحاول ان يستقر في مكان يجري الراحه لكن ابدا توحيد يرفعه هنا طاقه ذكر ايمان في الانفاس خلاص العذاب اولا من الخارج اقرا عليه خلاص الان دوخ نعلم ان السحر يكون قوي بماده في البدن بجنود في البدن بماده حول البدن بجنود حول البدن خارج البدن فاذا جمعت مثل هذه عكسها قوه سلبيه كانت لكن انت جمعت قوه ايجابيه تقرا خارج البدن تعطي هاله تعطي الطاقه تعطي القوه كذلك في البدن هو يذكر الله عز وجل هناك اتصال بينه وبينه رفع التوحيد في اليمين وفي الشمال طريقة هذه قاتلة للأبارات والشياطين قاتلة قاتلة قاتلة هاي هاي أرى العجب هاي واصل هاي هاي أنا أقول للشيطان كما آذيته خفية الله سبحانه جعلك الآن أنت تعذب أيها الشيطان وهو في كامل وعيه يفهم كيعقل ماشي في غيبة تامة وكيشوفك كتعذب باش تطيب نفسه ولله الحمد أنت الآن تتعذب وهو يراك ويستشعر ذلك ليزداد إيمانا أن الله عز وجل ناصره وأنك أنت من على كعبك وقدمك وكفرك في السحر لست على شيء الآن نرى في اليد اليمين يضعها لا يريدها رفعا في التوحيد يضعها كان في البداية اليد الشمال يعوجها، الآن يمين يخفضها، لا يدها عالية لأن تعطيه طاقة تحرقه تؤذيه. مفهوم؟ الشمال واقفة مزيان، يمين لا قدها. هيا لا إله إلا الله بقوة بقوة. هيا هيا هيا هيا هيا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. كما سجنك والآن يريد أن يتحارى. لا إله إلا الله. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. في اليمين مع حفظها ترتعد اليمين أكثر، ترتعد اليمين خلاص. اليمين الآن تشكل عليه مشكل كبير، يخفضها ترى وترتن يرتعد بها، الجسد كله كيرتعد، لكن اليد اليمنى أكثر بقوة أكثر من الجسد، وهذا أمور نراها وهو يستشعرها وكيعقل عليها، وهذا تحداته يجلي لك أنه خلاص خلاص خلاص. ولقد علمت الجن جسمك حبعتني يا مسكين يا مسكين يا مسكين هاي. ولقد علمت الجنة إنهم المشكلة المشكلة وقت الله العظيم. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. في اليمين يرتعد أكثر. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. ولقد علمت العجيب من النكت من الطرائف أن هذا الرجل أخذني إلى بيته من أجل أن أرقي زوجي، يقول لي زوجي راه مسحورة وكدري المشاكل، فإذا بي أتفاجأنا والمريض. هذه من النكت، هي مريضة ولكن حتى هو أكثر منها، هو عنده أقوى منها. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. شو انت اللي رفعتي يديك؟ ها؟ جاوبني جاوبني، انت اللي رفعتيها ولا ترفعات؟ جاوبني، واش انت اللي رفعتي ولا ترفعات؟ ها؟ انت جيدة. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. وأنا قد علمت الجنة إنهم لمحضرون. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون لمحضرون. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلود بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما لازلت عندي حالة وحالتين قبل الجمعة ولم تكن حالة تأخذ وقتها وهذا أمر يستحيل أم لكن سنوقف بإذن الله سبحانه وتعالى الجلسة لكن تبين الشيطان العدو أو الشيطانة ونواصل بإذن الله الكريم جل وعلا الآن نضع الجلسة تقريبا ساعة ونصف خويا جلس عليك أجيب اشتقيني كل حاجة شرطي بها من البداية إلى النهاية وبعدها نقول لك شنو غادي أنت بجاوبني غير على أشنو حسيتي ونشخص لك حالتك مزيان وبعدها أنا معك إن شاء الله أجي اجلس بها أجي أجي تعال عندي قول لي ملي بدينا الرقية أشنو حسيتي بسم الله الأمور اللي كتبان هي بالأول بالترتيب بالترتيب تجيني ديك الرحشوتة تمشي اوكي ماشي في الاول حتى استمرنا في الرقيه مده لا في الاول ما تتهزش بزاف ولكن انا نحس بحال داخليه بحال البرد بحال البرد طيب رعشه بحال البرد وتقلب في داكشي راسي راه هي البرد ها البرد نعم عايز كي راسك طيب خير ان شاء الله ثم بدات شنو كيبان عندك شنو بدا كيعاود ثاني من بعد صافي بدات تهز صافي من بعد عاد تحرك الرجل انا في شنو كتحس دابا تعبان بركو تعبان وتنحس بالدوخ بدات يدك كتحرك ملي تحركت اليد الشمال اكثر الشمال اليسرى والقدم الشمال وجهه العوره الفخذ تا هو الشمال دابا المشكل هو كله في الشمال ثم كانت اليد اليمنى كتحرك في النهايه اكثر كترعى كدور علاش ما باغيش تثبت على التوحيد باغي تبقى تدور لان ما باغيش التوحيد طيب انت المشكل اللي عندك هو انك كتضرب زوجتك كتأذي زوجتك وما كتشعرش كتقول انها انا عادي وزوجك كتشتكي من هادشي دابا الاشكال اللي بان هو سبحان الله ظني هو هذاك لان بانت عندك حركه خفيفه اثناء الرقيه ديال الزوجه ديالك في الفخ في عينك وفي ربما في الشفتين لكن الان خلاص غادي دابا ملي كنت نقول لا اله الا الله كنت تنمل عليها القلب في هذه الفتره بدات تنمل عليها مازال ما شتي والو انت يلا درتي الخطوه الاولى شوف انت اخويا مريض عندك مس شيطاني شوف باش ما تظلمش زوجتك انت عندك مس شيطاني حتى هي مريضه ولكن انت مريض كثر يعني كنت في الاول تنسمعت الرقيه ولكن ما كنتش توقع لي بحال هادشي بحال هكا غالبا انت كنت حتى خدام تجينا ديك الوسواس بزاف ديال الحوايج كنت نحس ديما بالرجل اليسرى علاش انا كنقول دائما ما يتسرعش في الطلاق لا يتسرع في امر الطلاق قد يظن ان المراه هي اللي فيها نشوز والمراه هي اللي ما مزياناش ويقدر يكون هو اصلا رجل ولكن مريض لان الرجل ماشي يبان فيه لكن عنده سحر قوي كياخذ قوه الرجل ثم قوه الجن اللي ساكن فيها والشيطان ثم قوه السحر فتولي قوه مضاعفه رجلك لحد الان كتحرك نعم لانه ما كانش كيتوقع على الامور فنصيحه مني نعم كتحرك كترعى ودير رقيه ديال 5 دقائق ربع ساعه قول له غيتحرك راه ما يتحركش اولا نقرا غير قرايه عاديه ديال الجامع نقرا الفاتحه وآية الكرسي وعادي ما تحركش تيجيو كان تيجيو لعندني الزوجه ولا تمشي عند شي واحد عادي ما تنحس حتى شي حاجه هذا هو اللي كاين شوف سمعني يا اخي الكريم دابا حاليا الامور عندك واضح غتاخذ الدواء ديالك سمعني انا غادي نعطيك الدواء سمعني مزيان غادي تتبعو زوجك عندها التليفون تاعها الزوجتي غتقنعها بطريقه ديالنا حنا وغادي يجيبها با صافي انت غير سير الله يعاونك انت تبع لي غير الدواء وتبع اللايف وتبع اليوتيوب فهمتي وكيف يكون عندك الفرصه تواصل معايا شي عندي صافي انت باش شوف زوجتك دابا نساها انا تقول طلق حتى التمرين ما يمكنش ما تاخذ قرار كنا في الاول ملي كنت كتحكي ليا كنقول لك لا كانت مريضه ما تاخذش القرار تتشافيها دابا حاليا انت ما تاخذش حتى القرار تتشافى خاصكم تعالجوا بجوج شوف باقي كترعد دابا شوف كترعد كثر صبر الامور دابا بانت فهمتي ولا لا انا غنوصي الدواء اللي غادي نعطيوك فهمتي وباذن الله تعالى انت غير توكل على الله سير سافر وزوجتك رانا عارف اش غادي ندير معها صافي ان شاء الله سير الله يسخر لك سير صافي سير لا لا ماشي لا لا واجب خويا ماشي مشكل امين السلام عليكم ورحمة الله. هذه رسالة لكل المحبين والمتابعين وكل الغيورين. حبذا لو أن القاضي الشرعي القاضي في أسرة في محكمة الأسرة يسأل الزوج والزوجة هل عندكم إصابة روحية؟ هل أنت مريض بالمس؟ هل هي مريض بالمس؟ فلا يمكن أخذ القرار في هذه الجهة حتى يعني يتضح أنكم خالين من العلة، يعني قد يكون العين الحسد والسحر والمسد في هذه الحالة. وإذا كانت مرحلة الطلاق قد تم في 3 شهور مثلا يمددها لسنة إلى حين أن تشفى الزوجة ويسوي الزوج، لأن من أسباب كثرة الطلاق الآن هو المس والجن والشياطين. وللأسف قد يكون حتى بعض الأسر لهم ثقة في الرقية لكن يذهب كما هو حالة الشاب فيأتوا برقات لكن ليسوا أكفاء، ليس لهم قوة على الجن على العارض، او يعطيهم كي يستغلوا غير في الزيوت وبيع العشوب او يقولوا البرنامج الاستشفائي وعملوا عملوا عمل ودير فيها علامه فهامه. ولكن مثل هذا العدو ما غاديش يكون سهل، خاصك تخرجوا وخاصك توعظوا او تزجروا لانه يكفر بالله ثم يخرج عبش الانسان يكون خالي من العلل، وكذلك الزوجه لان السحر عظيم وبالتالي يكون الانسان صاحب قرار. لان يعني شحال من مرأة حتى تلقت وندمات ويكون العاشق سبب الطلاق او المس سبب الطلاق او العين والحسد، وشحال من مره تلقت المره الاولى والثانيه والثالثه ولم تفهم العله، وشحال من زوج كذلك يعذب زوجه كي ينهرها ويضربها ويؤذيها وهو لا يعلم، يظن انه خالي من العلل انه عادي جدا. ولكن ها مثل هذا الرجل شاب وتبين انه شيطان الذي فيه. انا ذهبت كي ارقي زوجه فقلت اسمع انت مريض، لان يعني بدل حركات واعراض الآن تجلاها الله عز وجل حتى بعد أن انتهينا ويرتعد. قلت له الآن أوقف الطلاق، لا طلاق، هي تفكر في الطلاق وأنت لا تفكر في الطلاق، بجوجكم مرض، وهذا ما يجب أن يكون، هذا ما يجب أن يكون. لن يكون قلت لكم الرقية الشرعية هي أمرها عظيم جدا، أمرها عظيم جدا جدا. فنسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لكل خير. شحال من البيوت تعاني الويلات مع الزوج مع الأبناء في المال في الصحة في العفو وهي لا تعلم، وربما تكون أسرة محافظة تقرأ القرآن كما حكت لي الزوجة أن جاء رجل من السعودية ومدة شهر وينتظر ثم ذهب من فرنسا والسعودية وجاب أسرته. تحكي لي الزوجة الصباح تقول لي زوجته ما صدقت كيف أنا في السعودية وأقرأ القرآن والحج والعمرة وفي شيطان. قلت له ما يمكن، قد يمكن صعد في الحجامة لأنه يذهبون عند الرقاة في السعودية ويقرؤون القرآن والحج والعمرة وما كانوا يظنوا يوم أن فيها شيطان، لكن زوجه لما حكي المشاكل قلت هناك مشكل، أكدت على الزوجة في مسائل أكدت عليه في الحجامة صعد الشيطان، وهذا من الأسرار في العلاج مفهوم خلاص. وما عندوش موعد، عنده موعد حتى يعني كان عملنا لي أمور سريعة باش يتيقن وماشي إحنا دخلناه صعد فيه وتكلم. إذن المشكل هو الخلل، هناك خلل منهجي ولكن هناك خلل كذلك عند الرقاة والمعالجين إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. الصندويتش والشواية ودوز غدية خرج انتهى هذا تجي الآخر وكذا وشكون ضحية ومن المرضى. نطلب الله تعالى يعافينا جميعا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وليجد فيكم غلظة، هذا هو اللي خصنا نكون شعار ديال الرقية مع الحلم والرحمة بإذن الله سبحانه وتعالى والدعوة التي هي أحسن. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بقوا معنا إن شاء الله لنا حصة إن شاء الله أخرى بإذن الله بعد قليل.